يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجلكم اجتمعوا في صعيد واحد وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد ما سالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله الله ابن ادم ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبات نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل ضمايا سبحان من لا يموت. ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا تموت كل البرايا سبحان من لا يموت سبحان من لا يموت. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان وما زال وسيظل وارحم الناس بالناس اسمع اليه في كلمات موجزة لكنها معجزة في كلمات عزيزة لكنها جميلة وعزيزة اسمع اليه وهو يقول لحكام البشر ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ان الله يعذب الذين يعذبون الناس يعذبونهم في الدنيا يعذبونهم بنفخ البطون والكي بأعقاب السجائر في العورات وملابس العزة ومواضع العفة في كرائم النساء. أسمعت بالنساء يدخلن السجون والمرأة ضعفها وحملها وحيضها ونفاسها واطفالها من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبائه يوم القيامة. سيدي ماذا اقول عنك يا ابا القاسم يا رسول الله ماذا اقول عنك

سألت الأمين جبريل المشرف على رحلة المعراج، سألت امرأة في النار وقطة تأكل من لحومها، امرأة في النار وقطة تأكل من لحومها، تطبيق كامل وعادل للحديث. قلت لجبريل من هذه يا جبريل؟ قال له انها المرأة التي حبست نفسها، لا هي اقرمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وهوامها حتى ماتت جوعا. هكذا؟ نعم هكذا. في النار؟ نعم في النار. لماذا؟ لأنها فتحت السجن لهوى. فما حكم القاضي الذي يحكم بالسجن وهو يعلم ان السجن ليس له بالاسلام مكان؟ القاضي الذي يحكم بالسجن والسجن على الادميين في الاسلام حرام مشترك في المعصيه مع الذي سن هذا القانون؟ ربما يقول انا مضطر نقول له قدم استقالتك وحسي رضا الله لتامن عقاب الله. فما هو البديل في الاسلام عن السجون؟ هل يطلق الاسلام الجريمة تعرفت في عرفات الدنيا؟ اذا لم يكن هناك سجون تؤدب وتهذب وتصلح كما يسعمون، فهل نطلق الجريمة؟ هل نطلقها واصحابها يعذبون في جلبات الحياة؟ لا لا، إن الإسلام ضد الجريمة، بل إن الإسلام يغسل يديه إذا وضعها في يدي مجرم. اسمع، في الإسلام خمسة أشياء أوجب الحفاظ عليها، وقال إن من فرط في واحدة منها أقام عليه الحد، والحدود في الإسلام سبعة. أما الأشياء الخمسة أو الكليات الخمسة أو القضايا الخمسة فهي الدين أولا، والعقل ثانيا، والنفس ثالثا، والعرض رابعا، والمال خامسا. فمن فرط في دينه وكفر بعد الاسلام دخل الاسلام حرا مختارا، ولكنه كفر. استهزأ بالنبي، انكر ايه في القران، استهزأ بالمصحف لان مزقه او وضعه تحت قدمه، تطاول على الله، اتهم الله بشيء من الاشياء، هذا مرتد، انكر وحدانية الله، انكر وجود الله، انكر البعث بعد الموت، هذا مرتد لا نسجنه، انما نعطيه فرصة للتوبة لمدة ثلاثة ايام، فاذا تاب تاب الله عليه، واذا لم يتب رجع

يعطيها حرية التصرف في مالها الا اذا بلغت 21 سنة. تصوروا العرف لا يسمى تتصرف في عرضها اذا بلغت 18 ولا تتصرف في مالها الا اذا بلغت 21. بل ان هناك ما هو اعجب واغرب وادهش من هذا. اسمع القانون، قانون الوضعي. يقول القانون، قانون العقوبات، اذا دخل رجل بيته فوجد رجلا على امراته، لا اله الا الله، فقام الزاني فقتل الزوجة، فلا شيء على الزاني. لماذا؟ لأن التي وقع عليها الفعل تم الفعل برضاها، فإذا لم يكن برضاها فليس لأحد الحق أن يقيم الدعوى على الزاني إلا زوجها، وقد مات زوجها فبطل محل الدعوى. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان الاسلام لم يكتفي بجلد الثاني ورجمه، بل انه قال لي ولك، اذا اتاك رجل وانت تعلم انه يمارس الزنا واراد ان يخطب بنتك او اختك فلا تزوجها، واذا علمت ان هناك امرأة تمارس الزنا فحرام عليك ان تتزوج بها وهي تمارس الزنا، لان الله تعالى قد فرض حصارا من حديد، حصارا اجتماعيا على الزنا وعلى الزانيات حتى لا ينتشر الوباء الخلقي في المجتمع. فقال سبحانه: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، على المؤمنين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، اولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. حصار اجتماعي على الزنا وعلى الزانيات، وبلغ من حرص الاسلام على الحرص انه اوجد حتى يسمى حتى القس، وهو 80 جلدة لمن رمى رجلا بالزنا، او قال له يا زاني، او قال لامرأة يا زانية. فالله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ثم ماذا؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم ماذا؟ اسمع إلى قول صاحب الرسالة، صاحب الأدب والخلق محمد، وهو يقول: قذف محصنة، قذف محصنة يهزم عمل 100 سنة. من كانت اعماله الصالحات كالجبال

له في السجن وعاش برئة واحدة وكان مريضا بالسم. شهيد الاسلام سيد قطب اعزم في فجر يوم 29 قبل اذان الفجر بساعة 66 في 5 يونيو 67 اي قبل ان تدور السنة دورتها كان مشيه ديان يلقي خطابا في القنطرة الشرق في ارض سيناء وكان هناك 100,000 ينزفون دماء على صحراء سيناء وما زلنا وسنظل نعاني اثار هذا الظلم والعدوان لماذا؟ لاننا صفقنا وخطبنا حتى جاءنا احد علماء الازهر الافاضل جاء الى سجن طرى ليحاضرنا ويعلمنا الوطنية ويعلمنا الاخلاص للزعيم ووقف سيادة الدكتور الازهري وما افسد الازهريين اذا تذكروا خروجا من لقب الشيخ حتى يرتدوا القميص والبنطلون حتى لا يسألوا في فتوى ولا يسألوا في قرآن ولا يسألوا في تشريع هربوا من ميادين الدعوة فتحضن موسى صبري بعضهم تحضن بعضهم ليتكلم في اخبار الجمعة يوم الجمعة كلاما حكيما كلاما فارغا كروس التماثيل ان كان فيكم رجل يا من تذكرتم فلينزل الى ميدان الدعوة فميدان الدعوة فارغ والملعب ليس فيه حارس مرمى انزلوا انزلوا لا تتكلموا من فوق منبر جرجس موسى لا تتكلموا من فوق منبر جرجس انما تكلموا من فوق منبر محمد الملعب فارغ ليس هناك ظهير ايمن ولا ايسر ولا سنتر فورورد والهجوم على حارس المرمى عنيف ومركز جاءنا دكتور الاستاذ في كلية الشريعة شيخ محمد وجمعنا كيوم الحج 5,000 يجلسون والشمس تحرق وفضيلة المحاضر في فلة وامامه الليمون المثلج ووقف الشيخ ليقول باعلى صوته ان جمالا قد طبق الاسلام بنسبة 99% ولم يبق الا 1% هو قانون الشرابة الذي قال فيه الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يفلقوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفر من الارض وقد طبق جمال هذا 1% عليكم وتم تطبيق الاسلام بنسبة 100% يا سيدي يا نفاق يا ظل يا ظل اما لليل الظلم اخر وخرج فضيلة الدكتور ليتلقى جائزته على ما قدمت يداه

يبقى اللي معهوش مفتاح هيعمل ايه؟ ما هو اللي هيدخل الجنه بيكون معاه مفتاح، المفتاح والصلاة. اللي معاه مفتاح هيقدر يفتح، اللي معهوش هيدور على المفتاح ده، هيروح لواحد بتاع كواليس. مفيش حاجه اسمها كواليس في الجنه، ده بتاع الكواليس النهارده لا حاول يفتح باب يلاقي نفسه في جهنم. لا، انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. ولذلك سيده عائشه تتكلم عن صلاه النبي وتنقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فاذا حضرت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرف. يا سلام، شوف دي الصلاه، دي الصلاه العموله مش صلاه سوري، صلاه عموله. انما احنا الظهر اول ركعه جمع، اول ركعه طرح، ركعه ثالثه قسمه، الركعه الرابعه ضرب، وخصوصا الصلاه بتبقى بتاعت اخر الشهر من اول 25 وانت طالع بقى. يبقى خلاص بلغت القلوب الحناجر. ايوه، يجيبوا طب الزكام والفلوس مكسحه والمكاجي، كل ما يشوفوش الواحد يقول له مزكيه يا فلان ده قبل كده ما كنتش مصبح عليه، ويبدا صار ينادى عليه من اخر شارع الخليل. يقعد بقى يا ترى حديد والتموي، وهقدر اجيب ال 3 كيلو سمك بتوع الجمعيه ولا لا؟ وهقدر اجيب الجوز الفراخ ولا لا؟ شوف، ولذلك بيسال واحد موظف بيقول له الشهر حاله ايه معاك؟ عامل ايه؟ الشهر عامل ايه معاك؟ قال له الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين دول واحد. يبقى معنى ذلك ان المرتب بتاع اول يوم، لانه دول ما هماش فيه، كل واحد ينتج منه نفسه لغايه ما يوصل للمدام بالمحفظه فضله. واذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في وجهه الا نصيبه. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاه على حبيب الله. كان يحدثنا ونحدثه. اللهم صل على النبي. ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وإيه كمان؟ شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول إيه؟ وإحنا هنا نقول يلا نخطف المغرب، نخطف، يلا نخطف العصر. بقى هو كل حكيتنا خطف حتى في الركعتين اللي هنصليهم ربنا؟ كفاية خط بقى، كفاية خط. شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ كان يقول ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها. يعني افتح الصيدليه، عايزين ناخد حبيتين، عايزين ناخد شويه دواء شرب كده نهدي اعصابنا. ايه الحبيتين؟ ركعتين لله، يدخل في الصلاه. ولذلك النبي علمنا كده، النبي علمنا كده بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. النبي علمنا قال اذا غضب احدكم فليتوضا، فان الوضوء بالماء وان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء. هذا الوضوء. يبقى انا مغضب داخل من بيتي تعبان طول النهار، المواصلات مبهدلاني، وبعدين دخلت البيت اول ما جمع فتحت الباب قالت الحق الجيران، ابن الجيران موت الواد ابننا، ضربوا ضرب لما عجل. طب استنى لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس، الراجل زي مفرهد من بره، استنى اديتني لله، الله يبارك فيك ويدينا واياك يا متعبة هامه. استنى. انما كله على ودنه كده. بس دي ضرب ده كان مواصلات. ده انا عندي المواصلات لو لو حتى راح الشغل ونام هناك على المكتب ياخد مرتب على المواصلات ده، بس ده مؤبد. هو السجين بيديله سبعة ساعات في اليوم. خلاص. يعني السجين لما يرتاح، لما يقول يا رب يا هادي، لما حتى يتوضا لله. لا. ان كنتش تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تهزمه زي ما عادل حوده. انما انت ما تحكنا في الغرفه. طيب يا حود ماذا يا سيدي حوده؟ ها احنا بقى عايزين نثبت امام المدام المعنطر ابن شداد ده. ولقد ذكرتك والرياح والرماح ولواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. خلاص بقى البطوله كلها فين الواد ابن كذا وابن كذا؟ لو كان ابوك راجل يصلح لك ابوك راجل. ايوه لو جبت الغاز امال السبب ده ايه؟ ابوك لو جبت الغاز هيدخل الثاني المطبخ يلقوا سكينة البصل وتنطال. يبقى واحد امن غزال والثاني سكينة البصل. مدفعية مين بس يعني مبطل البصل ومدفعية قاف غير يعني قرن غزال. اول احنا نحسي كده وقال لنا نحسي كده امين امين. يا ريت نستعمل نار غزال مع الجماعة اليهود ابدا مع بعض نذبح بعض كويس قوي ومن بعد البعض الكويس. مفيش ابدا خذ العفو وامر بالعرف. ما فيش يدفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوات كانه ولي حميد. ما فيش الكافرين الغيظ على حقين. لا لا لا حقين على الناس ايه ده كان زمان. انما احنا صرفنا محمود المليجي وصريف ثوري اشتغل يا هالدول هذه المسألة. افلام بتقابل على افلام يا سيدي واخدين كورس افلام بنتغذى بالافلام بنتغذى افلام ونتحسى افلام وهكذا. وبعدين مسكوا في بعض واحد راح الجمرداس والتاني راح سجن الكرة وحودة لعب مع سمعة ملك ولا استاذ وانتهت الاخرة. مش اللي بيحصل كده وانزل شوف النبي ده يقول ايه. شوف بقى النبي بيقول ايه بعد ما سمعت الصلاة عليك اللهم صل عليه. النبي بيقول اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإذا غضب وهو جالس فليضطجع. ليه؟ لأن طول ما أنت قايم يبقى إيدك قريبة إنك تنقصه. إنما لما تقعد يبقى فيه منطقة نازعة للسلاح أو مخففة للسلاح بحيث شوية. إنما وأنت قايم إيدك هتطول زي أهل زمان ما كانوا بيقولوا السلاح يطول. طيب أحسن من داوود إيه؟